يا الليلة يا ليت شينتك ما لو صبا لو صبا واللي بالي كرهته وهاي أخلاقي يا الليلة يا جيت شينتك ما لو صبا شينتك ما لو صفاه واللي بليك ما تهوى الأخلاقي ترى صوابي لجواب ضيت بسعفاه يا من جحل كي لا تحق على الباقي عامنا والحال من فرقاك من لافاه لافشها بالله لعشب النبتاه دقاقي كم ليلة سبب كم عين ذرفا من غيبة الشمس لين الصبح ينساقي يا عين حر على العشرات مشرفا عطل حالها تصعب على الرقي والعنق عن قدم ينعود لميلافا مذيل العقب مروح ريح تفاقي مالك من الجسم غير المتن واردفاه زاويه خصر عليها الشبر متلاقي لفتني لف سير فوق حذافه وصرفتني من هواه عتى الاعناقي فادخل على امك وابوك من التزلافه تبتني بالعذاب وتقطع ارزاقي البرق الاجل من شعف زواد اشعفه وانا من شعف غرامك وانت براقي